فالله سبحانه وتعالى حي لا يموت لا يغفل ولا ينام ولو نعم الله سبحانه وتعالى لسقطت السماوات فوقنا، ولو غفل الله لسقطت السماوات فوقنا. فذكر في بعض الآثار التي كان فيها ضعف وهي عن موسى عليه السلام أنه لما قال بنو إسرائيل، وهذه عادتهم دائما الجرأة على الله وعلى رسوله وعلى دينه، لعنهم الله في الأولين والآخرين، يعني كيف لا ينام ربنا، كيف لا ينام ربنا. فموسى عليه السلام أمرهم أن يأتوا بقارورتين زجاجتين زجاجتين ويمسكهما أحدهما هكذا في يده ويبقى يوما وليلا لا ينام، بل قيل ثلاث ليال، ثلاث ليال ما ينامش، ومطلوب منك انك ما تقعش ازازتين. فظل كل شويه تضطرب الزجاجتان الى ان سقطتا فانكسرتا. فلو كان الله ينام لسقطت السماوات والارض ولاضطرت حركتهما، ولله مثل الاعلى في السماوات والارض، وما كنا عن الخلق غافلين. فهذه السبع سماوات الزجاجتان والاخرى في الاول كلمه فوقهم فيها تهديد، سبع سماوات فوقكم والذي يمسكها هو الله، ولو كان أغفل لصفت. ولهذا قال وما كنا عن الخلق غافلين، وما كنا عن الخلق غافلين. وقيل وما كنا عن خلق كل الخلق مش السماوات فقط، بل حفظنا السماوات أن تسقط، وحفظنا من في الأرض أن تسقط السماء عليهم تهلكهم أو يهلكون بسبب من الأسباب المستأصلة لهم. ويجوز أن يراد نفي الغفلة عن القيام بمصالحهم وما يعيشون به، وهذا كما ورد في حديث الأوعاد وكان فيه ضعف أيضا، حديث أن الله سبحانه وتعالى لما النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ويسألهم أتدرون كم بين السماء والأرض؟ يقولون الله ورسوله أعلم. أتدرون ما تكن السماء الأولى؟ فيقول إنما بين أسفلها وأعلاها مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين الأولى والثانية؟ قال الله رسول الله عليه وسلم وقال من السماء الأولى والثانية مسيرة 500 عام. أتدرون ما ثخن، ثخن يعني صلب السماء الثانية؟ قال الله رسول الله عليه وسلم قال ما بين أسفلها إلى أعلاها مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين الثانية والثالثة؟ قال الله رسول الله عليه وسلم قال ما بين السماء الثانية والثالثة مسيرة 500 عام. وهكذا قال ما بين الثالثة والرابعة والرابعة والخامسة والخامسة والسادسة. أتدرون كم بين السادسة والسابعة؟ قال الله رسول الله أعلم. أتدرون ما تكون السماء السابعة؟ قال الله رسول الله أعلم. والنبي في كل مرة يقول ما بين أولها، ما بين أسفلها وأعلاها مسيرة 500 عام، وتحن أحدها 500 عام، وما بين هذه والتانية 500 عام، وفوق ذلك بحر، ما بين أسفلها وأعلاها مسيرة 500 عام، وفوق ذلك عرش الرحمن، وفوق ذلك كل لله لا يخفى عليه شيء من أعمال بنيانه. لقد خلقنا سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين سبحانه وتعالى. يعني تظن هذا الملكوت الشاسع اللي انت فيه ولا حاجه ولا مثقال ذره بالنسبه لهذه الملكوت ان الله يرفع عنك؟ لا يرفع الله سبحانه وتعالى. وما كنا عن الخلق غافلين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وانزلنا من السماء ماء، هذه آية أخرى ما امتن الله عز وجل عليهم من نزول الماء. الماء هنا يعني إيه؟ المطر. ففيه حياة الأرض وحياة الحيوان، ومن جملة ذلك ماء الأنهار، كل هذا ينزل من السماء. وأنزلنا من السماء ماء، ماء وأيضا الآبار وما فيها هذا أصله من الماء الذي نزل من السماء. وأنزلنا من السماء ماء بقدر. ما معنى بقدر يا بنت؟ بقدر يعني بمقدار. بمقدار ليها معنى تاني قدر؟ قول. بتقدير من الله. انزلنا من السماء ماء بقدر، يعني بتقدير ربنا اللي قدر ينزل هذا الماء، فتنزل القطره الى حيها مكان قدر الله سبحانه وتعالى ووقت قدر الله عز وجل. دي حاجه. يبقى بقدر معناها بايه؟ بتقدير، او بقدر قدر معين، نقول قدر او قدر يعني بمقدار معين، لانها لو زادت تهلك الارض، ولو نقصت تهلك الارض، تهلك الارض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الرجل وهو يصلي الجمعه ويستغيث به، هلك الزرع ضرع فادعو الله لنا أن ينزل المطر، نزل المطر يده، فدعا الله سبحانه وتعالى هو عن المنبر، فلم ينزل يده حتى سقط الماء على الحيط صلى الله عليه وسلم. فرجع الرجل مسرورا من المطر بعد أسبوع، نفس الرجل أو غيره دفع النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هلكنا، إيه ما جمع عن بالنا أسبوع مطش كذلك، أهلك الزرع والله. فالله أنزل من السماء ماء بقدر، بقدر. تخيلوا يا جماعه، احنا لا كده لنا قوه ولا كده لنا قوه، ولا حول لنا ولا قوه اصلا الا بالله. فلولا ينزل المطر بنهلك، ولو انزلوا كميات قليله وينزل منسوب الماء في البحار والانهار بنهلك، ولو زاد بنهلك. فسبحان الله، نحن بحاجه الى ان ينزل علينا المطر، وبحاجه ان يقدر لنا المقدار الذي ينزل به المطر. فاللهم لك الحمد اولا واخرا، نحن اضعف ما نكون، وانزلنا من السماء ماء بقدر كما قال تعالى: وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ايه وما ننزله الا بقدر معلوم، بقدر معلوم. وكما ان الله سبحانه وتعالى ينزل ماء السماء بقدر، ايضا ينزل الارزاق بقدر. ولو فتح الله على الناس ابواب الرزق، ولو بسط الله الرزق لعباده، فزي ما بينزل المطر اللي يصلح الارض ما يهتاش، برضه اللي ينزل الرزق على العبد ان يصلحه ما يبغيش فيه. لو كانت القله تضيق خلاص، لو كان يجعلها لا، لو كانت الدخل لا تضيق يجعلها قله، وهكذا. سبحان الله في تدبير امور الخلائق، كل شيء عنده بايه؟ بمقدار. وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض. ما معنى اسكناه؟ سكن يعني فلان سكن يعني استقر. فأسكنها عندنا مستقرا في الأرض، خلاص عندك بحار وأنهار وأبار وعيون، وبالتالي هذا كله من إسكان الله للماء في الأرض. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لجعله غورا، قال تعالى بعدها: وإنا على ذهاب به لقادرون. شوف التهديدات المتتالية مع ذكر النعم، عشان الغالقين في النعمة هم لا يشعرون بها ولا يستحضرون عظمة الله فيها ولا يؤدون حقها. قال: وإنا على ذهاب به لقادرون، يعني وإنا كما أنزلناه بقدرتنا أيضا على ذهاب به لقادرون. فكما قدرنا على إنزاله فنحن قادرون على أن نذهب به بوجه من الوجوه. خلاص، وخلي بالك مش وإنا على الذهاب به، لا، وإنا على ذهاب به، يعني ما خلقوش حاجة منه خالص. وإنا على ذهاب به لأي وقت كان، إنكار ده هنا مهم جدا، ها؟ تهديد. لقادرون، لقادرون، مش وإنا على ذهاب به قادرون، لا، لقادرون، هذا كله للتأكيد والتخويف. ثم بين سبحانه وتعالى ما يتسبب عن هذا الإنزال، فقال يعني ما ينزل المطر إلا يحصل، قال: فأنشأنا لكم به. وأنا مش عايزك تنسى أبدا كلمة لكم اللي بتتكرر هذه، لكم لكم لكم لكم، دي كلها بيان للنعمة، الكلام ده لكم أنتم، لكم أنتم، مش ربنا يقول لك: وأنا جبت لك، وأنا أعطيت لك، وأنا أنزلت لك، وأنا جعلت لك. ها؟ ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، الله أرحم بالعباد من الوالد لولده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأب يعدد لابنه النعم حتى يرجع إلى الصلاة وإلى الجادة وإلى ولائه وإلى حبه وإلى كذا. يا ابني أنا جبت لك كذا، وجبت لك كذا، وأحضرت لك كذا، وعملت لك كذا، لك هذه تدل على رحمة، تدل على شفقة، مش كده؟ ولله المثل الأعلى، قال تعالى: فأنشأنا، مش فأنشأنا به جنات، لا، لأن المقصود أنتم، فأنشأنا لكم، أي لكم أنتم، به بهذا الماء الذي ترونه بأعينكم ينزل من السماء بالقدر في تقدير الله. قال: فأنشأنا لكم به جنات، ليست جنة واحدة، جنات، المقصود بساتين وحدائق وزروع وأثمار، جنات من نخيل وأعناب، جنات من نخيل وأعناب، جنات من نخيل وأعناب. طب ما في جنات من جوافة، وفي جنات من مانجا، وفي جنات مش كده، في ألوان من الثمار الأخرى، فلماذا خصت هاتين الثمرتين بالذكر في أكثر من موطن في القرآن؟ قيل لشرفهما هذه الأولى، وقيل لانتشارهما في البقعة التي نزل فيها القرآن، كانت النخيل والأعناب، ولكن المشهور أن هذا لشرف هاتين الثمرتين. النخيل والأعنب، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعنب لكم فيها في هذه الجنات فواكه كثيرة، فواكه كثيرة. فهل هذا بيان لسائر الفواكه يعني نخيل وأعنب ولكم فيها أيضا فواكه كثيرة؟ ولو من هذه الجنات وجوه أرزاقكم ومعاشكم كما يقول أحدنا مثلا فلان يأكل من حرفة كذا، ولكن هذا بعيد جدا، ولكن المقصود طبعا فواكه يعني ما تتفكرون به. طب أنا بدي أسأل يعني يعني فواكه؟ يعني الست قلت لجوزها ما تنساش تجيب لنا فاكهة، إيه ضابط الفاكهة دوت؟ عشان نعرف بس هنجيب إيه؟ يعني إيه فاكهة؟ عارف ولا مش عارف؟ مش عارف. ما انا عارف انواع مختلفه من الفاكهه، يعني فاكهه بقى يعني خضروات انواع مختلفه من الخضروات، يعني كمبيوتر انواع مختلفه من الكمبيوترات، يعني ايه كلمه فاكهه؟ اتفضل. زياده عن الطعام الرئيسي، زياده عن الطعام الرئيسي، يعني الكيكه فواكه زياده عن الطعام الرئيسي، الكيكه اللي هي الفلوزه فواكه. اتفضل دكتور. نعم حاجه تفرح، حاجه تفرح كده بتفرح ورد البطه بيفرح، بيفرح اكتر تاني. ها ايه ضابط كلمه فواكه؟ ايه الحاجات اللي نطلق عليها؟ اتفضل اتفضل يا يوسف. ممكن يعني ما تفكرون به. ايوه يعني ما تفكرون به، وايه الحاجات اللي نتفكر بها؟ ها قول يا عبد الله. طيب قال العلماء واختلف اهل الفقه في لفظ الفاكهه، طبعا ملاحظين الاختلاف امامكم الاختلاف طبعا. واختلف اهل الفقه في لفظ الفاكهه على ماذا يطلق اختلافا كثيرا، واحسن ما قيل انها تطلق على الثمرات التي ياكلها الناس دي رقم واحد، وليست بقوت له ولا طعام ولا ادام. يعني ايه القوت وايه الطعام وايه الادام؟ القوت يعني ما يتقوتون به. طيب ويعني ايه اهتدام؟ يعني غموس، يعني مش غموس. ها فهي لا قوت ولا الطعام الذي يأتدمون به، ما يتغمسوش به، مش كده؟ طيب نقول له نعمل شويه الكيكه والفلوزج دوت قوت؟ لا، لكن طعام، لكن طعام يقول فيها كذا وكذا. إدام غموس صعب، مش كده؟ المهم الفاكهة هي الفاكهة، ايه رأيكم كده مش أحسن؟ الفاكهة هي الفاكهة، يعني البطيخ فاكهة ولا مش فاكهة؟ قالوا لك ده خضروات، قال لك البطيخ من الخضروات مش من الفواكه، تصنيف الجماعة بتوع النبات إن البطيخ من الخضروات. فاختلف اهل الفقه واهل العلم، اختلف كل الناس في الفاكهه. لكن فعلا شيء يتفكه به، اللي قال الدكتور نجيب يقول لك يفرح لما بياكل يتفكه به، هقول لك فكاهه ماخوذ منها يعني ويتفكه، وفاكهه كلها فيها ماده يعني ايه المفرحات بعد الاطعمه الرئيسيه. ممكن نقول كده، لكن هل تقدر انها مش طعام رئيسي؟ هل نقدر نقول انها مش طعام رئيسي؟ يعني الانسان عاش حياته كلها بدون فاكهه يعيش ولا ما يعيش؟ مش عارف. هو ما ناس سالتك لا عشان فيها الفيتامينات، قال لك لا ده الفيتامينات موجوده في الخضروات، هنخش في مزاج الفاكهه هي الفاكهه. وشجره تاخذ، يعني قال سبحانه وتعالى انشانا لكم به جنات، خلي بالك وشجره، يبقى العطف على كلمة جنات، أنشأنا لكم به جنات وأنشأنا لكم به شجرة. قال لا، طب ما هو في جنات وفيها أشجار ونخيل وأعناب، ولكن قصة هذه الثمار بالذكر وهي شجرة الإيه؟ شجرة الزيتون، ودي مش أول مرة تذكر، قال ذكر فين تاني؟ والتين والزيتون، وفين تاني؟ سورة النور، زيتونة لا شرقية ولا غربية، مش كده؟ تمام؟ وشجرة المفسرون كلهم يقولون هي شجرة الزيتون تخرج من طور سيناء، ولهذا يقولون انه لا احد يتعهد شجر الزيتون بالسخية، هو من النبات العثري، العثري اللي هو بيبيض بجذوره لوحده وبيسمى تمام، وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن، تخرج من طول سيناء. ما معنى طور؟ قيل طور يعني جبل، قيل طور يعني جبل في كلام العرب، قيل طور يعني جبل. وما معنى سيناء؟ قيل سيناء يعني حسن، يعني جبل حسن، وقيل مبارك، جبل مبارك. ولكن جمهور العلماء أن سيناء اسم الجبل، طور سيناء معناه جبل سيناء أو سيناء، تنطق سيناء وسيناء، خلاص. وقيل الجبال التي تحمل الثمار تسمى سيناء، جبل تعني شجر زيتون وشجر التين، جبل عليه أشجار ويحمل الثمار يسمى طور سيناء، يسمى سيناء. وكلها صحيحة ولكن مشهور. يا ترى كل جبل ينبت عليه الشجر، ولا طور سيناء الجبل وجود سيناء بعينه، كلها تقصد على اللفظ العام، ولكن يخص من هذا الذكر بأنه جبل مقدس له قداسته. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت، وفي قراءة تنبت بالدهن، تنبت تنبت بالدهن يعني الدهن، الدهن يعني مواد دهنية تخرج منه، وزيت الزيتون فيه من الفوائد. ماذا يحصل؟ كنت أمس أخذ من كتاب كذا ما شاء الله حوالي 120 صفحة مكتوب منه فصل كامل في فوائد الزيتون وزيت الزيتون، وكذا بقى الأمراض اللي يتعالج به، وكذا الأبحاث بحث رقم كذا في كلية كذا وبحث في جامعة كذا وبحث كذا. وهذا قول الله تعالى تخصيص هذه الشجرة بالذكر، وشجرة تخرج من طور سيناء، شجرة مباركة، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. ما معنى صبغ؟ تنبت بالدهن وصبغ، ما معنى صبغ؟ بنصبغ به لك، نحطه على الفول مثلا، بس انا صبغ للفول. ما معنى كلمة صبغ وصبغ؟ لما بنصبغ يعني اللي هو الغموض، الغموض. طب سموا كلمة صبغ اصلا عندنا، يقول لك صبغ مصبوغ وكذا مصبوغة وصبغت وكذا، فلما جيت دهنت ده يبقى انا صبغت، مش كده؟ فكأن اللقمة بتصبغها، بتصبغها كأنها مصبوغة يعني مسحت بيها كده. اي نعم. فهو إدام يؤتدم به، ويقال صبغ وصداغ، وصبغ للأكل وصباغ للأكل. ولقد خلقنا فوقهم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ولقد خلقنا فوقهم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. ولقد خلقنا سبع سماوات

لان عندنا مصانع ضخمه يقول لك الحفظ وتبريد وكذا وكذا والمدة كذا والمدة مش عارف ايه. طيب فين المصنع اللي يصنع الكلام ده ابتداء؟ في كل ناقه، في كل بقره، في كل عنزه، في كل نعجه، في مصانع تمشي على الارض، مصانع، مصانع من بين فرث ودم لبن خالص سائغا للشارب. ايه الطعم ده؟ ده لا طعم العلف اللي كانته، ولا طعم البرسيم، ولا طعم ولا لون البرسيم ولا لون العلف. من اين اللون ومن اين الرائحه ومن اين الطعم ومن اين الدسامه ومن اين ومن اين ومن اين؟ آية. وان لكم في الانعام لعبر ولكن اين المعتبرون؟ العبر حاصله في كل ناقه، حاصله كل واحد من هذه الانعام. وان لكم في الانعام لعبر نسقيكم. وخلي بالك مش سقي، نسقيكم. كلمه بنكافئ الخطاب دي دائما، ربنا بيعدد النعم عشان هتسال عن هذه النعم. نسقيكم مما في بطونها، مما في بطونها من الغذاء، هذا الشراب الذي الرائع الذي لا يستغنى عنه. قال نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيره. هي منافع الابل والبقر والغنم غير مثلا عشان لو فضل الثياب شعرها وصوفها وودرها الوان المصنوعات كلها جلودها المصنوعات الجلديه كلها وعظامها بتستخدم. فوجئت ان الجزار بيجمع العظم ده وبيجي واحد ياخد العظم يقول لك بنعمل غيره وبنعمل غيره وبنعمل صمغ وبنعمل مش عارف ايه. فسالت استغربت عجب. فمن عظمها لشعرها من جوه لبره كل جزء ليه، وياخذوا حتى روثها ويبقى سماد للارض وتخرج نباتات قويه. ولكم فيها منافع كثيره، ولكم فيها منافع كثيره، منها ما علمنا واستعملنا ومنها ما لم نعلمه بعد. تأخذ المرارة اللي تستخدم في أشياء، وتأخذ هذا وخلاصة مش عارف كذا وكذا، وألبان الإبل وما فيها من علاج للفيروس الكبدي، وقصص قصص مات اختصارها. ولكم فيها منافع كثيرة. هو اللي يقول كثيرة من؟ الله. مش كثيرة بتاعتنا احنا، لا، كثيرة خاصة بكلام الله، كثيرة كثيرة. ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. ده خاص الاكل، دي حاجه ثانيه بقى بحاجه كل يوم. ومنها تاكلون وعليها، يبقى لكم فيها، منها عليها، فيها ومنها وعليها، يعني مشركين الانعام مش سايبين، فيها ومنها وعليها. شوف قد ايه مسخره لنا بكل حروف الجر دخل. ولكم فيها منافع كثيره ومنها تاكلون وعليها وعلى الفلك تحملوا، يعني على هذه الانعام. والمقصود هنا هي اي الانعام التي يحمل عليها؟ وعليها على هذه الابل وعلى الفلك تحملون. لا مش بيحملوا عليها فقط، ده هذه تحملوا عليها في البر، وجعل لكم ما تحملون عليه في البحر. وعليها وعلى الفلك، الفلك يعني تحملون، تتميما للنعمة وتكميلا للمنة، حتى لا يبقى لمخلوق على وجه الأرض عذر في أن لا يعتذر بآيات الله عز وجل. في البحر، في البر، في كل شيء، لنا آية تدل على أنه واحد يستحق العبادة سبحانه وتعالى. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها وعليها وعلى الفلك تحملون. وعليها ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وعليها وعلى الفلك يحملون فلما ذكر الفلك ذكر ما كان بنوح عليه السلام من آية في الفلك مين النبي يحمل على الفلك ومن آمن معه نوح عليه السلام قالوا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله قد اتكرر معنا الكماليه لكل الانبياء وده السؤال لازم تساله نفسك في كل يوم وفي كل موقف وفي كل لحظه هل انا عبد لله ولا اله محبتي له خضوعي له ذلتي له امري منه وانتهي عما نهى عنه انا عبد لله مش عبد وعلى قد ما بتحقق العبودية بتقرب من مراتب الأنبياء لأن رب العزة سبحانه وتعالى لما بيشرف الأنبياء ويكرمهم يذكرهم بصفة العبودية سبحان الذي أسرى في عبده إني عبد الله وأن المساجد لذلك على ذكر مع عمر أحمد وبعدها عبده أنه لما قام عبد الله عبودية حتى العبودية أنا الآن هروح أشتري طلباتي اللي بتاعت المروح، أنا مش رايح الطلبات دي عبد لله ولا مش عبد لله؟ كل بقى مراتب العبودية من الشكر والصبر، جبت النعمة شكرت، كل حرمت منه صبرت، اختيار للطعام يرضيه ولا لا يرضيه، ذبح على اسمه ولا على غير اسمه، وهكذا. تروح بيتك تدخل على زوجة وولد تعاملي مع الزوجة أنا عبد لله ولا شغال ولا ولد بتقي فيهم الله ولا بتقش فيهم الله عبد ولهذا بعد أن ذكر الله نعم معددها ذكر ما لأجله جعل لكم ليه؟ عشان تعبدوه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله صاحب هذه النعم ومزديها والمتفضل بها والمان بها سبحانه وتعالى فله الحمد اولا واخرا مثل ما نقول وخير مما نقول قال ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله وحدوه لا تشركوا به شيئا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره من ادعى شيئا من ذلك ان رفع فوقنا سبع سماوات ان انزل من السماء ماء بقدر ان انشا لنا الجنات من النخيل والاعناب والفواكه والشجره التي تخرج من طول السماء وغيره من الانعام و لا احد الا الله لا يعبد سواك ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ما هذا إلا بشر مثلكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا أريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ولو شاء ما انتوا عايزين ينزلوكم ينزلوكم ملك ما انتوا بشر فلازم يجيلكم بشر مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى لو كان مرسل الى ملائكه يرسل اليهم ايه؟ ملك مرسل الى بشر يرسل اليهم بشر قال تعالى فقال الملأ الذين كفروا من قوم هذا الا بشر مثلكم فمسألة ده انك هتساوي بينك وبين وانا بشر وهو بشر اقبل منه ليه؟ انت عايز بقى كلام من إله أو من ملك مباشرة عايز كل الناس تقرصه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم الطريقة الغبية بقى في كل عصر واحد ده عايزين ياخدوا السلطة ده عايزين ياخدوا تجلى لينا دخل بسلطة ولا عايزين سلطة ولا عايزين منصب ولا عايزين حاجة من الخاص هذه نسعد ربنا سبحانه وتعالى هذا كلام الحمقى الملأ من الذين كفروا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يستعلي عليكم يسودكم لا لا الأنبياء عايزين مال لا أسألكم عليه أجرا ولا عايزين منصب ولا عايزين سلطة ولا عايزين حاجة خالص عايزين يسود لا إله إلا الله وتعبد الله سبحانه وتعالى وهذا الذي أرسلوا به اعبدوا الله هو شفت الآية لا قال لهم حاجة محضر اعبدوا الله ما لكم من أمر لا قال لهم عينوني ولا نصبوني ولا يدوني مال ولا أي حاجة خالص ملوش أي طلبة بالعكس ينفق من ماله وجهده ووقته وحياته كلها عشان يسود لا اله الا الله مش كده انت اصلا قولوا لا اله الا الله تفتح جم قالوا عايز ملك الملكه حتى تكون اعلنا واشرفا عايز مال نعطيك من اموالنا حتى تصير اغنانا عايز اطباء ونعالج يجيب لك احسن الاطباء وامهر الاطباء. شوف انت عايز ايه ويقول ما لهم كل ده مش مقبول، كل ده مش عايزه، انا ما جبتش حاجه من الحاجات دي. ولو انا مش حاطط عايز واحد غني ومليء ومنصب وكذا ما كانش بعته في شبه الجزيره العربيه، كان يبعته هناك في ارض الشام، في ارض اليمن، مش كده؟ في ارض مصر، النيل والفرات ومكان الانهار ومكان الزروع، لكن ده ارسله في مكان لا زرع فيه ولا ماء، ربنا اني ارسلت من باب الواد غير ذي زرع، مكان قفر، مكان صحراء وجبال وصخور، مكة. ده معناه ايه؟ انا مش عايز حاجه من الدنيا دي كلها. لو كان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم يرتفع بمستوانا الاقتصادي ما كانش بعد كده من الجزيره العربيه. اللي هناك في الشام حيث الخصب والاشجار والثمار والدنيا كلها هناك. لكن مش ده المقصود، مش ده المقصود. كانوا بيشدوا رحلتين الشتاء والصيف فين؟ الشام واليمن. طب ما غير يحطوهم هناك فوق طريق من الطرق ديت ولا تحت، مفيش الكلام ده. مش مبعث ولا مرسل عشان الموضوع ده خالص، الموضوع ده دين تبع، لكن فيه رساله. قولوا لا اله الا الله، لما قالوا كده قولوا لا اله الا الله، انا مش جاي عشان حاجات دي خالص، انا جاي عشان الناس قولوا لا اله الا الله. ما بنعبدش سواه، امرنا منه ونهينا منه، وزي ما بنقول بنعمل بنسجد له ونرضى له، اي حد تاني لا، هو ده اللي يقوله للناس، لنخرج الناس من عباده العباد لعباده رب العباد. احنا جايين عشان كده، مش جايين عشان حاجه دي خالص. يبقى الناس احرار عبيد فقط لله، لكن ما يبقوش عبيد لحجر ولا عبيد لشجر ولا عبيد لشمس ولا القمر ولا الاشخاص، عبيد لله سبحانه وتعالى. هو دي رساله كل الانبياء. فرب العزه بيكرر لنا الموضوع ده، انا اللي خلقت ليكم، انا اللي خلقت لكم سبع طرائق، انا اللي خلقت لكم الزرع، انا اللي انزلت لكم الماء، انا اللي جعلت لكم الانعام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الحق ما فيش الكلام ده على ربنا؟ انا اللي عملت لكم الكلام ده. ازاي نتوجه للسؤال؟ بقى اتوجه الى من يستخسر فيه حتى لقمه العيش. صحيح قال الله سبحانه وتعالى: قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم. بقى تديني انا المال وتقول لي اللقمه دولت؟ ده هطمن الاول ان مراتي خدت وابني ده خد وابويا خد وامي خدت، ويعني هديكم بقى بالكاد كده لو اديتكم الفضل لحاجه سيئه. ده لو اديتكم ده ربنا يقول كده، وهذا واقع، هذا واقع. فجعل الارزاق بيدي ومن وانعم عشان اتوجه اليه، عشان تلاحظ ان كل ذره من ذرات حياتك فيما حولك وفيما تطعم وفيما تشرب وفيما ترى وفيما تسمع آية تدل عليه، في الآخر تتوجه إلى السواد. عشان كده قال سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم، ظلم عظيم جدا. لما أنت تسيب المحسن إليه بكل ألوان النعم، واللي الدم بيجري في عروقك به، اللي بترى به وتسمع به بقدرتك، وتتوجه إلى السواد، ظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. قال الله سبحانه وتعالى في حكاية قوله: فقال الملأ الذين كفروا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم تكون تابعين له من قبيلة. لا، مش عايزين حد يبقى عبيد لنا ولا من قبيلة، عايزين ننقاد كلنا لله. بدليل لو كنت أنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقفت امرأة تقول لي غلطان ده شرع ربنا وكذا، أقول سمعا وطاعة. ما هوش يرفعوا قبيلها ازاي ترد على أمير المؤمنين؟ ليه؟ ده بتذكرني بالحاجة اللي أنا وهي أنا وهي بندخل فيها لله. فبتقول لا شرع ربنا مش كده. لما عمر الخطاب مثال ضربته من قبل، ويأتي الرجل ويطرق الباب مرة اثنين ثلاثة ما فتحش عمر ومشي الرجل. عمر الخطاب نسخ من كلمة خد راح فين؟ تخبط وتمشي. شنو في السلمة؟ فراح للصحابة. الرجل بيقول في حديث ممكن استئذان ثلاثة. راح الصحابة في حديث يقول قال له لو ما لقيتش في حديث طريقة تقلب على رسول الله يعمل كبس وتخبط عليه وتنسلوش وتقلب حديث كمان. راحوا الصحابة وجالسين الصحابة قالوا له لا نبعث معك إلا أصغرا. يقول عمر كده ده أنت ماسك الراجل من التلاميذ وجاره مش عارف حديث، إحنا نبعث معك أصغر عيل بقى يقول لك إن في حديث يقول لي لسه يريد سمع وطاعة. خلص ايه الاشكال؟ وانا وظفتنا عبد الله ودول ذكروا بالله وقالوا لي حديث عن رسول الله. تقضي في الاخوان اب ام رئيس مرؤوس كله صار عبد الله. صارت القضية محلولة وما بتتحلش مشاكلنا بالكده. مشكلة بينك وبين زوجك، هتجيب فلان وتجيب فلان وتجيب فلان وتعمل الدنيا كلها مش هتتحل المشكلة. هي دي تكلمتين، هي تسمع واجبها لو كنت امرا احد ان يزوج لاحد، لا امرت المراه ان تزوج زوجها، وهو يسمع كلمتين ان الله كان عليا كبيرا تهديد منه في اخر ايه اللي بيامر بها بتقويم الزوج. يعني خلي بالك ربنا اكبر منه وقوته لا، تلاقيه ماشي هو عيد مستقيم وهي ماشيه عيد مستقيم. لما رجعوا ربنا سبحانه وتعالى بقوا عبيد لله كزوج وزوجه. نفس الكلام اللي بقى يقول احرقك اشهد فيك اعمل فيك في ستين ده واسيب لك البيت ومش واعمل اللي انا عايزه. هتتحكم ولا قرار رسول الله هتلاقي ابن غير مسلم وتلاقي نفسك متوفيق بتحن عليه. ما بتتحلش الا بانك على فكره يعني صغيره وكبيره ما بتتحلش الا لان رقم تلاقي اي مشكله عندك وما تحلش قول بس احنا ما رجعناش ده شرط. لو احنا بنيها شرع ربنا هتتحل صغيره وكبيره. انا يعلم من خلق سؤال تعرفه بسعر. ألا يعلم من خلق؟ هو اللي خلق معاش زي كده بشكله ويقضي بينهم. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هو منتظم والدنيا ماشية ما فيهاش أي خلل. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الدنيا منتظمة رغم أنه ملكوت هائل. وهو بقى المجتمع الصغير ده البني آدم السبع أشجار هو اللي مشاكله ما بتتحلش. لا لأنه هو اللي عقل لما بيبعد عن الشرع والجهل بيبعد عن أمر الله سبحانه وتعالى هو ذاك بقول موسى عليه السلام لفتاة آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصرا. آتنا الغدا عندنا ابن أوي. الكلام ده جه امتى؟ الكلام ده حصل امتى؟ تفضل. لما جاوزا جاوزا قال رسول الله تجاوز الحد الذي حده الله له. ربنا قال له لغايه مجمع البحرين. وصل لغايه مجمع البحرين خلاص المفروض يقطع كله. لا تجاوز. طب هو تجاوز عنده ولا سهل؟ سهل. نسي حوته. مش واخدين بالك ان الحوت نزل في البحر. ربنا قال له المكان اللي ينزل فيه الحوت في البحر يبقى هو ده المكان. طيب في المكان ده نزل الحوت في البحر ونسي فتاه يوشع بن نون ان يخبره فسار وتجاوز. قال رسول الله في صحيح البخاري حديث ابن عباس فلما تجاوز الحد الذي حد الله عز وجل شعر بالتعب رغم انه تجاوز حد الله بايه؟ سفر ونسيان. سفر ونسيان ومش نسيان موسى ده نسيان فساد. كل ما تبعد عن شرع ربنا وحد ربنا حده هتشعر بالتعب وتشعر بالجوع وتشعر بكل شيء. هذا معنى الآية هنا. قال الله عز وجل في حكاية هؤلاء الكافرين فقال الملأ الذين كفروا من قوم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم وتكونوا تابعين له مقابلين ولو شاء الله شوف بعد اختراق الكلام. طب انت بتتكلموا ايه؟ عايز سيادة ولا موضوع لا لا ولو شاء الله لأنزل ملائكة. لو شاء الله انه يرسل كان ارسل ايه؟ ملائكة. طب الكلام ده يدخل عقل؟ بالعكس لما ابعت منهم قال بلسانه ده النبي صلى الله عليه وسلم مرتين اللي شك فيهم جبريل على حقيقه ايه اللي حصل له؟ ارتعد النبي ارتعد سقطه رجل لما كان بيزعل جبريل في اليوم الشديد البرد كان جبينه يتفصد عرقا لما نزلت عليه سوره انعام وهو على الناقه كانت عنق الناقه ان تدان. هو اي حد مؤهل ان يتلقى عن ملك مساله شديده جدا. كان يلاقي عائشة رضي الله عنها تقول كان يلاقي من التنزيل شدة. الصحابي كان قاعد بيد بالوحي وكان فخذ النبي على رجله قال كانت فخذي ان ترد كان هيخطب رجله للنبي مش يريد يعني انه يخطب من رجلك قال لك الوحي بيزن. فاخذنا مسألة شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم المرات اللي نزل فيها جبريل كانت مرات شديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احيانا يحكي مثل صلصلة الجرس اصوات شديدة جدا. فكانت مسألة ليست للهيين على رسول الله. أشد ما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم مسألة نزول الوحي. فأنتم تخيلين البشر، العين شو بيقولوا ده الذين بيشوف شبح بيخافوا بيه، يشوف ملك سد الأبواب وهيبلغه ازاي ويقل عنه ازاي وهيبقى عنه ازاي. ولو جعلناه ملكا لجعلناه، كنا لازم نخلي الملك ده راجل، إذا مش راح تضاقع المصور تكون في صورة راجل، فكان يأتي بصورة صورة دحية الكلبية صحيح شكل دحية الكلبية صورة راجل. فالطبيعي إن الرجل يترقى من البشر زي شير. قال لو جعلناه ملكا لجعلناه. طيب ولو شاء الله لكان مشركين كافرين الملك الذين كفروا، ولو شاء الله لأنزل ملكا ما سمعنا بهذا، أي هذا الادعاء ادعاء النبوة في آبائنا الأولين. كذابين طبعا، طبعا كذابين موجود في التاريخ، لكن هم يقصروا الآباء الأقربين دول ما كانش يسمعوا. عشان كده احنا بقالنا الوقت مئات السنين وبنعبد الأصنام والدنيا ماشية، هيطلع لنا بقى موضوع كده جديد. فالناس أعداء ما لا يعرفون، أعداء ما يجهلون. أخي بيسألني أمس عن بعض الدقائق في وظيفة عايز أتعين فيها، قلت له لا يجوز لأي وجه من الوجوه. قال لي طب بص أصلي يعني زوجتي وفلان وفلان مش مقتنعين. قلت له لا مش مقتنعين، ده مش موافق هواهم. أصل كلمة مقتنع يبقى أنا قرأت أدلة وقرأت، قلت لهم ما قرأوا شيء في التأمين وقرأوا شيء في المواضيع دي عشان يعرفوا مقتنعين ومش مقتنعين. لو مش مقتنعين هم ما عندهمش علم ومش داخل الموضوع ده هواها. لكن المقتنع يقول لك بنتي لما تقتنع بالحجاب، طب يعني هي قرأت آيات الحجاب وقرأت أحاديث الحجاب وما اقتنعتش، ولا ما اقتنعتش يعني ما قرتش من أصله ولا سمعت من أصله، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفكم قديم. إفكم قديم. فالمقول القناع بشيء قرأناه بشيء سمعناه، أقتنع أو ما اقتنعش، تعال أقنعك أقول لك قال الله قال رسول الله. فقال ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فهذا آفة أخرى، آفة للناس بشرية الداعية والرسول. آفة ثانية تتحقق عندهم إن هم إيه؟ يدرجوا على ما ألفوا. الدنيا كلها كده وكل الناس عندها تلفزيونات، كل الناس بتتفرج على كتاب وتمثيليات، وكل الناس اللي بيشرب دخان، وكل الناس والد ماشي مع بنت، ايه بقى انت هتيجي تطلع لنا بشرع جديد؟ فهو صار عنده الشرع بتاعه اللي الف الاعراف العادات التقاليد. اوعى تكون كده دي طريقه المشركين. ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. احنا طلعنا الى امي وستي متبرجات، ايه اللي هتحقق الدنيا دي؟ العيله كلها متبرجه عندنا، انت اشمعنى انت اللي هتقول لنا الكلام ده؟ فصار التحاكم عندهم على ايه؟ العرف وعاده وتقاليد وابائنا واجدادنا. ان هو ده بيقول على نوح عليه السلام الا رجل، ومش رجل عادي ولا عاقل، لا ده به جنه، جنه يعني ايه؟ جنون كده سبوكه ده دماغه، ده دماغه فيها حاجه. هو بيقول كده ده راجل مجنون. نوح راجل مجنون واحد اول اولي العزم المرسل. تخيل بقى افضل الخلق في زمانه وافضل واحد من خمسه من العزم على مستوى البشريه كلها. قالوا عليه ايه؟ به جنه. ده به جنه. فانت اللي قال عليك مجنون ولا مخك في حاجه ما تنزعش. الناس اعداء ما لا يعلمون. الناس اعداء ما لا يعلمون. فتربصوا به انتظروا حتى يظهر امره انه يفوق من جنونه. يفوق اللي هو فيه ده. فتربصوا ده راجل مجنون واستنوا شويه هيفوق يبقى كويس يرجع للصلاه. فتربصوا به حتى حين يعني الى وقت دعوا الى يوم ما يرجع للصواب ويعرف ان هذا غلط. قال الله سبحانه وتعالى فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر. قال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ولو شاء حين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. فلجأ نوح إلى الركن الركين، لجأ إلى ربه فقال رب انصرني بما كذب. خلاص ضاق الأمر، ألف سنة إلا خمسين عاما بيدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا وإعلانا، الناس دي خلاص مخالف. قال رب انصرني بما كذب. إن شاء الله غدا نعرف كيف استجاب الله دعاءه وكيف نصره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسئلة. أسئلة. ما معنى الكلمات التالية؟ تربص، حين، طرأ. شنو سعر تروح؟ طرائق. طرائق. بقدر. يعني تقديره بمقدار، معنى ايه؟ صفر. بس بعد كده السؤال الثاني، الفل الفل ضمن عين السؤال الثاني، اذكر آية تشير إلى الشجرة المباركة وبعض منافعها. الماء آية أو في الماء آيات، اذكر بعض هذه الآيات، نزول إسكانه في الأرض، مش كده؟ نزول بالقدر، اذكر بعض نعم الله على العباد في الأنعام. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع، سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قري هذا القرآن أنصتوا. فثواب الحوث به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا، رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطان، وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحمن. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطان، وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحمن. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا. وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأن عند قراءته. وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه وسكون وقت تلاوته وتأن عند قراءته. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا.